الجاية. التطور اللي هم بيتناول ثلاث حاجات، تمام؟ ازاي تطور الطريق خدمة الفرد من خلال ثلاث نقاط. اول نقطة فيهم اللي هي مرحلة الشيوع والتقليدية. المرحلة دي هتلاقوها مشابهة شوية للمرحلة بتاعت حتمية المشكلة الفردية، اللي هي ايه؟ اللي هي احنا قلنا ايه؟ حتمية المساعدة كانت عبارة عن ازاي؟ اللي هي عبارة عن تلقائية وعشوائية، وكان بيقدموا المساعدة فيها من خلال الصدقة أو الهبة أو المنة أو الإحسان والكلام ده. وبعد كده قلنا إيه؟ بدأت تقدم من خلال المشايخ والأعضاء، وبعد كده بدأت في ناس تهتم بإن هي بتقدم المساعدة دي، وبعد كده بدأت التنظيمات أو من خلال تدخل الحكومات والحاجات دي، تمام؟ هو ده هناخده في مرحلة الشيوع أو مرحلة التقليدية، تمام؟ سامعين؟ اللي ورا سامعني؟ طب نهدى ونرضى المحاضرة ونكرر الفصل بسهل أوي. نهدى؟ هو فيه ذنب بس الدنيا انتوا ساكتين بس حتى فيه ذنب برضه. تمام؟ دي في مرحلة الشيوع والتقليدية، اللي هي كانت الخدمة بتتقدم بطريقة عشوائية أو بطريقة الارتجال، إن هما بيدوا أو بيعطوا المساعدة للمحتاجين من خلال الكهنة أو المشعوذين والدلالين. بعد كده بدأت تنتشر الأديان، بدأوا بيدوا المساعدات من خلال المعابد والكنائس. في المرحلة دي كانوا بيقدموها اللي احنا قلنا إيه؟ في طبقة غنية وطبقة فقيرة. الطبقة الغنية دي كانت بتقدم المساعدات. اللي ورا يهدوا، أنا مش عارف اللي ورا يهدوا، معلش عشان الناس، في ناس مش سامعة خالص كتير وقدامي مش سامعين، ما بالكم بالناس اللي ورا. أنا مش هتكلم غير لما الدنيا تهدى خالص وبراحتكم، معاكم لحد آخر اليوم، أنا فاضية مش معايا حاجة. اللي احنا قلنا ايه؟ من خلال الاغنياء كانوا بيقدموا المساعده للفقراء. دي في المرحله التقليديه. المرحله التقليديه من خلالها نشات الملاجئ والتكايا والمستشفيات، كانوا من خلالها بيقدموا او بيتركوا العمل الخيري او بيقدموا الاعمال الخيريه للناس اللي عندها مشكله مثلا عدم او عندها بطاله او ما عندهاش دخل مادي او الطبقه الفقيره. المرحله دي بتميزت بمجموعه من الخصائص. اول خاصيه فيهم اللي هي اكتشف الخدمات الفردية التلقائية. التلقائية ان انا بقدم خدمة للفرد ده بشكل تلقائي، انا مش بخطط للخدمة دي ولا بنظم، يعني زي ان انا بقدمها بطريقة عشوائية. تاني حاجة ان احنا قلنا بايه؟ المساعدات كانت بتقدم من خلال الصدقة او المنة او الاحسان او الهبة. ان احنا مفيش محافظة على كرامة الانسان او ان انا ما بحافظش على حق العميل ان انا بقدم الخدمة دي. في المرحله دي انتشرت مجموعه من الاديان من خلالها اللي هي كانت بتقدم المساعده للناس دي، انها حق للشخص ده او الحق الاصيل بتاعك ان انا بقدم لك الخدمه دي. زي ما نقول مثلا في الديانه الاسلاميه ان احنا بنقدم الخدمه دي مثلا للفقراء كصدقه، مثلا صدقه المال او صدقه الذهب او صدقه الزكاه. ففي الحاله دي كانوا بيقدم الخدمه دي لما انتشرت الاديان، بنقدمها للعميل او للفرد ده باعتبار حق اصيل ليه. الفلسفة العمل في المرحلة التقليدية أو الشيوع كانت بتقدم من خلال قلنا العمد والمشايخ ورجال الدين وأصحاب النوايا أو اللي عندهم النوايا الخيرة، تمام؟ في بصوا هنلاقوا في فرق بين كل مرحلة والتانية، هنيجي المرحلة التانية هنطلع للمستوى الأعلى منه، تمام؟ المساعدة في المرحلة التقليدية والعشوائية كانت تقدم بدفع ذاتي، الفرد بيقدمها كده تلقائيا للشخص الفقير أو اللي عنده مشكلة، لأن ما كانش في أي تشريعات حكومية أو أي تنظيمات أو جمعيات ظهرت في هذه المرحلة. لم يكن طبعا هناك متخصصون يقدمون المساعدة، ونتكلم بعد كده يعني إيه متخصص ويعني إيه شخص عنده خبرة أو عنده مهارة بيقدم المساعدة لكده. دي أول مرحلة، المرحلة التمهيدية. كانت ازاي بتتقدم من خلال الساحة احنا شرحناها المرة الفاتحة اللي احنا قلنا ايه المشكلات على مر العصور، وكل عصر او كل فترة تاريخية كانوا بيحلوا المشكلات بناء على ناس معينين او باعتماد على ناس معينين. زمان كانوا بيقوموا بيرجعوا للسحرة اللي هم او المشعوذين والدجالين، كانوا بيحللوا مشكلاتهم لان المشكلات اختلفت بناء على المشكلة بيتم طريقة الحل. جرعناها اول مرة الفاتحة تمام. في مرحلة تاني مرحلة اللي هي مرحلة التمهيد وتنظيم الجهود، اللي هي قلنا المرحلة التمهيدية لظهور طريقة خدمة الفرد. المرحلة دي تميزت في ليه او من خلالها ظهر قانون الفقر في انجلترا 1601، وبالتحديد القانون ده ظهر سنة 1898. في المرحلة دي طبعا ظهرت جمعيات تنظيم الاحساب. هدف الجمعيات دي اللي هي قلنا ايه، هدف جمعيات تنظيم الاحساب اللي هي بتتولى مساعدة الفقراء تمام. بس في الجمعيات دي كانوا بيمنعوا يعني بصوا ان العميل ممكن يقدم الورق بتاعه في مؤسسة ويقدم في مؤسسة تاني نفس الخدمة ويحصل على الخدمة هنا، وبيحصل على الخدمة هنا يبقى يحصل على الخدمة مرتين، او بيحصل على المساعدة المادية او النفسية او الاجتماعية اي كانت نوع المساعدة دي بيحصل عليها مرتين. في المرحلة التمهيدية دي بدأوا ان هم بينسقوا بين الجمعيات بحيث العميل ما يحصلش على اكتر من على قبل الخدمة اكتر من مرة، او منع ازدواجية الخدمة تمام. اول جمعية انشأت سنة 1869 اللي هي جمعية تنظيم الاحساب في لندن، وبعد كده الجمعية دي اوصت ان هي بتصرف المساعدات للناس اللي بيعملوا على بحث الحالة بتاعتهم. ازاي بيعملوا بحث الحالة؟ اللي هم انا كشخص مش عندي مثلا او فقير او عايز معونة اقتصادية، بتعملوا ايه؟ زي ما احنا بنعمل في الشؤون عندنا او في ادارة رعاية الشباب، بيقدم ما يثبت ان هو الشخص ده محتاج للمساعدة. بناء على ذلك انا بقدم لك الخدمة من جمعية الاحساب اللي انا بشتغل فيها تمام. بعد كده بدأت منظمات تنظيم جمعيات تنظيم الاحساب تزداد وتكثر. في المرحلة دي سنة 1897 نادت ماري روتشمور بأهمية تعليم الخدمة الاجتماعية اللي هو أول حاجة بدأوا بيها، ونظمت أول جمعية لتنظيم الاحساب في نيويورك. وظهرت طبعا أيضا المحلات الاجتماعية اللي فلسفتها إيه؟ إن هي بتعمل مع الفرد وليس من أجله، يعني العميل بيشتغل معايا لحل المشكلة بتاعته، أنا بشتغلش كده مع نفسي تمام. ده مع نفسي معنى الحتة دي إن الجمعيات في المرحلة التمهيدية أو المحلات الاجتماعية تقوم فلسفتها بالعمل مع الأفراد وليس من أجلهم، عكس طبعا فلسفة الجمعيات تنظيم جمعيات الإحسان اللي إحنا اتكلمنا عنها أو جمعيات تنظيم الإحسان. استهدفت الجمعيات دي اللي هي طبعا للفقراء، تعليمهم، رفع المستوى الثقافي ليهم، رفع او تحسين الاحوال المعيشيه، استشاره الراي العام ناحيه النوع ان هي توجه انظارهم للمشكلات اللي بيعاني منها الفقراء وايه هي المساعدات اللي هم ممكن يقدموها. بدات بعد كده الجهود الاهليه والتشريعيه ظهرت أهمية إنها بدأ بعد ما المنظمات كترت والجمعيات كترت وبدأ تظهر ناس تنادي بالطريقة، والنادي بتعليم الخدمة الاجتماعية اللي هي نادي بيها ماري روتشمور قالوا لا ده احنا عايزين حاجة اللي هم بيبقوا أشخاص مشرفين إن هم بيقدموا المساعدات للفقراء دول، وإزاي هم بيوصلوا لهم الخدمة. في الحتة دي بدأت تظهر بقى اللي قلنا عليها إيه؟ المدرس الزائر والمريض الزائر وسيدة الإحسان الزائرة اللي هم بيختصوا بايه؟ الزمان كان بيختصوا طبعا بتناول مشكلات الفقراء او اللي هم بتحسين الاحوال المعيشيه للفقراء. بعد كده ما رشموا في الفتره التمهيديه قالت ان هو لازم يكون في هناك تعليما للسرقه، وان هم ازاي يكون هناك اشخاص قائمين او يعملون على تدريب للاشخاص دول لتقديم المساعدات الاجتماعيه للناس. المرحله التمهيديه تميز مجموعه من الخطوات اللي هم ايه؟ اول حاجه ظهر فيها عده تشريعات اللي احنا قلنا فيها ايه؟ اول حاجه حتى نلف ميز ايه، اول حاجه ظهر قانون الفقر، تمام. بعد كده بداوا ينادوا ظهرت جمعيات تنظيم الاحسان، ظهرت اكثر من جمعيه. بعد كده ظهرت المحلات الاجتماعيه، تمام. بعد كده نادت فرنسا في المرحله دي بانها في ضروره وجود تعليم الخدمه الاجتماعيه، حلو. بعد كده قالوا لا ده الجمعيات دي عايزين نوصل بين الجمعيات علشان ما نعملش حاجه فيها اسمها ازدواجيه الخدمه، ان الخدمه تبقى قدم للشخص ده او للعميل اكثر من مره، تمام. برضه في بعد كده في المرحله دي برضه تميزت، ده خلاص الكلام اللي عدى الورقه اللي عدت في الدش ده، قالوا ان هو لازم يكون في اشخاص مدربين ومؤهلين تعليميا لتقديم المساعده ومساعده الناس، بحيث الناس دول يبداوا بينسقوا بين الجمعيات وبعضيها، يبداوا بيقدموا المساعدات بشكل افضل من ان هي بتتقدم. المرحله دي بتميز من هي اول حاجه اللي هي خطوط التشريعات، التشريع ظهر فيها اللي هو ايه؟ قانون الفقر. وبعد كده بعد كده بدات ان هم نادوا عايزين يبداوا تنشئ جمعيات تنظيم الاحسان، وبدات تظهر المحلات الاجتماعيه والكلام ده. يبقى دي التشريعات اللي ظهرت في المرحله دي. التشريعات غرضها ايه؟ التشريعات دي غرضها تقديم المساعدات الفرديه او اللي هي حل المشكلات، حلو. بعد كده النظره بدات تتغير. المرحله اللي فاتت اللي هي التقليديه الشيوعيه كانوا بيقدموا الخدمه على اعتبار ان هي صدقه او منه او احسان، لا، المرحله دي ان هو بيقدموا الخدمه كحق للفقير ده، تمام. ان هو بداوا يراعوا الفقراء من المخاطر اللي هم ممكن تواجههم في المجتمع اللي هم بيعيشوا فيه. بدات طبعا الاهالي الاغنياء او احنا قلنا الطبقه العاليه او الطبقه الغنيه ان هي بدات ممكن يقدموا او ينظموا جهودهم ويقدموها لجمعيات تنظيم الاحسان اللي هي بتقدم المساعدات والمجال التنسيقيه الخاصه بتقديم المساعدات. تغيرت طبعا فلسفه العمل بانشاء المحلات الاجتماعيه لتتحول العمل مع الافراد لمساعده مين؟ لمساعده انفسهم، بدل ان هم بيعملوا على دمج الناس دول لمساعده، حيث ان هم بيقدموا المساعدات الماليه ليهم. الفرح اللي هيك ده ليه؟ لا لو بتكتب لهم اسمائهم انت مرر الورقه عليهم وركز معانا في المحاضره. تقديم المساعدات ليهم بغض النظر عن احتياجاتهم. استحدثت فيها قلنا ايه؟ الممرض الزائر والمدرس الزائر وسيده الاحسان. عقد فيها مؤتمرات طبعا حول الفقراء واحتياجاتهم وكيفيه ان هم بتحسين الاحوال المعيشيه ليهم، اللي بناء عليها المره اللي فاتت قلنا ايه؟ لو اتحسنت احوال الفقراء بيبدا تلقائيا تحسين الاحوال المعيشيه للمجتمع، حلو؟ ثالث حاجه بدات تظهر العلوم النفسيه والاجتماعيه اللي بدات تعطي المساعده للفقراء، في ظل العلوم دي تعمل على البحث والدراسه والعلاج. عقد اول دوره تدريبيه للعاملين بمجال الخدمه الاجتماعيه. بدات الصيحات تتعالى بشاء التعليم والخدمه الاجتماعيه اللي هي نادت فيها مال روتشمان. اتفقت المحادي بانها يبعد طبعا عن الارتجال والعشوائيه اللي كان معانا في المرحله التقليديه او مرحله الشيوع. هم دول الخصائص اللي هم خلاص الورقه اللي عدت الدش ده، تمام. نيجي بقى على مرحله التخطيط او التدخل او اللي احنا بنقول عليها ايه؟ المرحله المهنيه. المرحله المهنيه هي المرحله التي سادت في مطلع القرن العشرينيات حتى وقتنا هذا. ازاي تطورت او ظهرت الطريقه لحد ما وصلنا لليوم بتاعنا او لحد دلوقتي. المساعدات اول حاجه بدات ان احنا قلنا ايه؟ اخر حاجه وصلنا لها في المرحله اللي كانت المراحل مترابطه مع بعضيها، احنا قلنا تمام. اخر حاجه وصلنا لها المرحله اللي فاتت اللي هي المرحله اللي ايه؟ المرحله التمهيديه. وصلنا ان هم نادوا تعليم الخدمه الاجتماعيه وعايزين اشخاص مدربون ومؤهلين. مؤهلون لتقديم المساعدات للأفراد أو لحل المشكلات التي يعاني منها الناس. تمام؟ يبقى أول حاجة تتميز بيها المرحلة اللي بعدها، يبقى إحنا عايزين أخصائي اجتماعي مدرب ومؤهل لتقديم المساعدات وحل المشكلات. ده أول حاجة تميزت فيها المرحلة المهنية. بدأت المرحلة دي تنشأ معاهد وكليات لتعليم الخدمة الاجتماعية، وبدأوا في المرحلة دي تظهر المؤتمرات وينعقد المندوات والمحافل العلمية اللي هي بتنادي للمهنة. من خلال المرحلة دي بدأت طبعا تتدخل الحكومة بشكل واحد بإصدار قوانين للفقراء، اللي هو أول حاجة ظهرت اللي هو الضمان الاجتماعي. الضمان الاجتماعي اللي هو بيقدم المساعدات للناس، ده سنة 1935. في المرحلة دي بدأوا ان هم نبدأ ايه؟ احنا عايزين مش نقدم المساعدة كده وخلاص، احنا عايزين نعالج الأسباب التي أدت لوجود المشكلات عند الناس. بعد كده آخر الصفحة بدأ يقول لك ازاي ظهرت الخدمة الاجتماعية في مصر. حلو؟ اللي احنا قلناها المرة اللي فاتت، المعاهد والكليات. أول حاجة، أول مدرسة ظهرت هي الخدمة الاجتماعية للجالية اليونانية سنة 1935، وبعد كده انشأت الجمعية المصرية للدراسات الاجتماعية سنة 1936، وبعدها انشأت مدرسة تخريج الأخصائيين الاجتماعيين بقيادة العمل الاجتماعي. العمل الاجتماعي اللي هو الخدمة الاجتماعية أو اللي هو حل المساعدات أو حل المشكلات أو تقديم المساعدات الإنسانية أو حل المشكلات. البرامج الدراسية الأول كانت سنة واحدة، الخدمة الاجتماعية كانت سنة دراسية واحدة، وبعد كده بدأت تبقى سنتين اللي قلنا هي المعاني. حلو؟ وبعد كده بدأت تبقى أربع كليات اللي هو قلنا المعهد العالي والمعهد المتوسط والمعهد مش عارفة إيه والسنة مش عارفة إيه والكلام ده. أول حاجة ظهرت اللي هو الخدمة الاجتماعية بالقاهرة سنة 1937، وبعد كده ظهر معهد الخدمة الاجتماعية للفتيات سنة 1946. ده تطور الخدمة الاجتماعية في مصر. بعد كده ظهر المعهد العالي للخدمة الاجتماعية، ثم بدأت بقى تظهر الكليات. أول حاجة ظهرت حلوان سنة 1975، وبدأت في حلوان فتح باب الدراسات العليا اللي هو ماجستير والدكتوراه. بعد كده بدأت الخدمة الاجتماعية تنتشر في جميع أقطار مصر، سواء كانت المعاهد أو الكليات. المعاهد اللي زي في معهد العالي كرم الشيخ، والمعهد اللي في دمنهور، والمعهد اللي في برها. وبعد كده بدأت تظهر بالإضافة للكليات المعاهد سواء معهد سنتين أو معهد أربع سنين على حسب كل محافظة. وبعد كده بدأت تظهر في الكليات. آخر كلية ظهرت اللي هي موجودة في الكتاب دور الخدمة الاجتماعية بأسوان، بس بعدها ظهرت الخدمة الاجتماعية في بني سويف. مميزات بقى المرحلة دي إيه؟ هي اللي مكملة اللي هنا قلنا عليها إيه؟ المرحلة دي كل مرحلة بتكمل المرحلة اللي قبليها. المرحلة اللي قبليها وصلت لفين؟ هنيجي المرحلة اللي بعدها هتاخد آخر حاجة وصل ليها المرحلة اللي قبلها، وهتبدأ عليها أو تستمر عليها أو تتطور عليها. المرحلة دي أول حاجة تم الاعتراف بطريقة خدمة الفرد وطرق الخدمة الاجتماعية. بدأت طبعا خطوة التشريعات. الخدمة أو المساعدة أصبحت تقدم من خلال متخصصين مدربون ومؤهلون علميا، اللي هو قلنا عليه إيه؟ اللي هو الأخصائي الاجتماعي. بدأت تظهر مؤسسات من خلالها بيتم تقديم الخدمات اللي زي ايه؟ الضمان الاجتماعي، الشؤون الاجتماعية، المحلات الاجتماعية والحاجات دي اللي بتقدم من خلالها المساعد، بالإضافة للحاجات اللي هنتكلم عنها لسه المرحلة اللي جاية. تطورت أساليب المساعدة من خلالها ان انا بحدد مين بيستحق المساعدة اكثر من الشخص الثاني. أصبحت الخدمة طبعاً مبادئ ومفاهيم وأساليب وقيم بتميزها عن العلوم الاجتماعية والنفسية الأخرى. طبعاً بدأت تتشكل لها أساليب ومهارات خاصة بها. بدأت في المرحلة دي بتظهر نقابات للدفاع عن المهنة، اللي هي اللي احنا بنعرفه نقابة المهنة الاجتماعية أو نقابة الأخصائيين الاجتماعيين. دي خاصة بخدمة اجتماعية أو خاصة بخريجي خدمة اجتماعية. أصبحت الخدمة طبعا يعني ايه احنا بنخطط ليها بدل بتقدم بشكل تخطيطي دون انظار لكرامه الانسان. انظار لكرامه الانسان دي اللي اتكلمنا عنها في المرحله الاولى اللي هي التقليديه، كانت انا بعتب لك الحته بس انت مش من حقك تاخدها، انا بعتبها كده بس منا او احسان او صدقه. لا، في المرحله دي الخدمه بتاعتك انا بقدمها لك بالحفاظ على كرامتك، او اللي احنا بنقول عليها ايه سريه العملاء. انا بقدم الشخص ده للخدمه بس انا ما حدش يعرف ان انا قدمت له خلال خدمه السفر دي. تستحق المساعده لانها قدمت لي ما يفيد ان هي مثلا محتاجه المساعده دي، اللي هي منع انذار كرامه الانسان. المرحله المهنيه تميزت بمجموعه من الابعاد اللي هم خمسه. اول بعد فيهم اللي هي تغيرت النظره لطبيعه المشكله. في البدايات او النشأة الاولى اللي احنا اتكلمنا عنها المرة اللي فاتت، اللي احنا قلنا اول حاجة ظهر لما نادت بيها ترسم ظهر كتاب التشخيص الاجتماعي، او ازاي انا بشخص. التشخيص اللي قلنا عليه معرفة العوامل والاسباب المؤدية للمشكلة، ده اسمه تشخيص اجتماعي. تمام. النظرة كانت بتلقي المسؤولية لايه؟ لما انا بشخص الحالة كان بيقول سبب المشكلات بتاعة الافراد اللي هي العوامل البيئية، الحاجات المحيطة بيا هي اللي عادت للمشكلة اللي عندي. تمام؟ فكانوا من خلالها بيقدموا مساعدات تأهيلية أو تشغيلية أو إيداعية أو مادية. النظرة بقى اتطورت لإيه؟ لا، المشكلة بتاعتك هنا مش بيئية بس، المشكلة بتاعتك أسرية تاني، اللي هي ممكن العوامل الأسرية أدت لمشكلات الأفراد. يبقى أنا عندي في المرحلة اللي تطور النظرة لطبيعة المشكلة بقى أنا عندي حاجتين اللي هما إيه؟ البيئية اللي إحنا قلنا اتكلمنا عليها. تطورت النظرة بإن الأسرة هي ممكن تكون سبب من أسباب المشكلة اللي بيعاني منها العميل. بعد كده قال لك المشكلة البيئية يعني الأسرة؟ الاثنين، بيئية وأسرية. مشكلة بيئية، ما هو هفسرها لك تاني. ده في الفقرة الأولى في صفحة 26 اللي احنا قلنا في المرحلة أو البدايات الأولى للنشأة كانوا بيقولوا سبب المشكلات اللي بيعاني منها العميل اللي هي المشكلات البيئية، اللي هي سبب المشكلة دي البيئة بتاعتي هي اللي كونت لي المشكلة اللي أنا عندي. تمام؟ اتغيرت بقى النظرة ليها في المرحلة المهنية، قالوا لا، المشكلة اللي بيعاني منها العميل مش بيئية بس، لأن ممكن المشكلة دي تكون راجعة للأسرة اللي بيعيش منها العميل، سواء العميل ده شخص متزوج أو غير متزوج أو على حسب الأسرة اللي هو عايش فيها يعني بمعنى، وعلى حسب العميل اللي جاي من الأسرة دي. بعد كده ظهرت أفكار سيجموند فرويد اللي هي الأفكار التحليل النفسي، بدأ يفسر المشكلات بتاعة الأفراد أو اللي هو الاضطراب عنده. لا، ده الشخص ده عنده اضطرابات في الشخصية بتاعته اللي هي بتطلبات الذات العليا والذات العاقلة، ده هنشرحه شوية لقدام في نظرية التحليل النفسي. لما بيحصل بقى اختلال التوازن بين الذات العليا والذات والرغبات بتاعة المجتمع والدنيا دي، بدأ هنا بيحصل لي مشكلة أو اضطراب التوازن أو اختلال في الشخصية بتاعته. معلش الناس طالعة داخلة، لا، اللي عايز يطلع يطلع عشان هنقفل الباب. حد عايز يطلع تاني؟ معلش آخر واحدة، آخر واحدة البنات، معلش تتعب تقفل لي الباب من جوه. قفلوا لي الباب بس كده، ولا حد يدخل ولا حد يطلع. حد عايز يطلع من اللي قاعدين؟ طلع لي البنات اللي واقفين دول وخلاص كده. مش انا اقعد لي طالع واللي داخل ايه؟ مشكلة والله العظيم. في المرحلة دي لما قال لك ان ايه؟ لما بيحصل بقى ايه؟ اضطراب بالشخص ده. والله طب اقول ايه صابر؟ تعالى اقول هنا، اقعد قريب مني، حتى لو تيجي تعالى اقعد قريب عادي. ما انا بعد هقول الناحية دي هدول مش سامعين، هقرب. ما انا المجموعة دي مش هتفرح، انا معاد شوية شوية كده وشوية كده. ماشي شوية كده وشوية كده، معلش. قالوا الاضطراب أو المشكلة، ماشي، قالوا المشكلة اللي بتحصل عند الشخص ده بيبقى فيها اضطراب في الذات، الذات العليا والذات الدنيا والرغبات بتاعة الشخص ده أو الدوافع. تمام. حصلت عنده مشكله دي افكار فيجمان فرويد في المرحله دي في النقطه دي اللي هو تطور النظره لطبيعه المشكله الفرديه. علشان بقى انا بعد كده لازم اعمل توازن بين الذات بتاعه الانسان علشان بيحصل عندي حل للمشكله بتاعته. في خلال الفترة دي بدأوا بيركزوا على ايه؟ ان هم بيعدلوا سلوكيات الفرد. انا عندي المشكلة بدأت في سلوكك، علشان احل مشكلتك لازم لاما اعدل السلوك ده وهتكلم عنها، لاما اغير السلوك ده على حسب السلوك نفسه ايه؟ هل قابل للتعديل ولا هو مش قابل للتعديل عايز اغيره؟ في الفترة دي بدأت تظهر في اراء تانية اللي هي اراء ادلر وانا فرويد ويوم والكلام ده. قال لك ان في ظل بدات تظهر في نظريه تاني اللي هي اسمها سيكولوجيه الذات اللي هم قال لك ايه؟ لازم يكون في توازن بين البيئه والذات بتاع الفرد ده، علشان لازم لما بيحصلش توازن بيبقى في تاثير سلبي على الشخص ده، عشان كده بيبدا في مشكله عنده. دي اول نقطه اللي هي تطور النظره لطبيعه المشكله. عيد تاني تطور النظر لطبيعه المشكله. اللي قلنا المرحله المهنيه بيت خمس حاجات، اللي هي اول حاجه فيهم ده اللي هقلل صفحه 25. المرحله المهنيه فيها خمس ابعاد. اول بعد ليها اللي هو تطور النظره لطبيعه المشكله، اللي هو قلنا فيها في ايام النشاه كانت المشكله بيغلب عليها الطابع البيئي، وبعد كده قالوا لا ده المشكله لازم يتم النظره للاسره والبيئه اللي هم في اسباب اللي هم عملوا ليها سبب للمشكله بتاعتهم. بعد كده بدات تظهر افكار فيجمان فرويد نظريه التحليل النفسي، وقالوا المشكله اللي هي في اضطرابات بين الانا وبين الذات وبين الانا العليا والرغبات والدوافع. عايز تتكلم ورا البنات اللي بيتكلموا دول. ان انا لازم اعمل توازن بين الذات وبين الذات العليا وبين اللي انا، علشان يحصل بقى لما بيحصل التوازن عندي العميل ما يبقاش عنده مشكله. تمام. ظهرت بعد كده اللي قلت ايه؟ لما بيحصل اختلال في التوازن بين الذات دي والذات دي والانا، بيحصل بقى اختلال بتحصل لي مشكله. انا علشان احل المشكله دي لا اما اعمل حاجتين، لا اما اعدل السلوك لا اما اغير سلوك الفرد ده. تمام. سواء تعديل او تغيير على حسب السلوك. في سلوكيات ممكن اعدلها وفي سلوكيات اغيرها تماما، وده على حسب العميل وعلى حسب طبيعه السلوك نفسه. في النقطه دي ظهرت حاجه برضو اللي هي نظريه سيكولوجيه الذات اللي من ضمنها او روادها اللي قلنا ادلر وانا فرويد ويونغ، اللي قالوا في عملين لازم يحصل فيهم التوازن اللي هو العامل البيئي والعامل الذاتي. لو ما حصلش توازن بيبقى في تاثير سلبي، بيبقى في عندي مشكله، يبقى هي دي تطور النظره للمشكله. تمام. وبعد كده ثاني نقطه اللي هي تطور النظره لبؤره التعامل. بؤره التعامل اللي هو مين؟ بؤره التعامل اللي هو العميل. اول حاجه ايه المره اللي فاتت؟ قلنا ايه في مره المشكله؟ بيبقى في اضطراب بين الذات، بيحصل عندي مشكله، في عدم توازن او اختلال بين العوامل البيئيه والعوامل الذاتيه، بدا يحصل عندي انا مشكله. بؤره التعامل عندي اللي هو العميل او هو الشخص اللي عنده مشكله، علشان احل له المشكله بتاعته بناء على النقطه اللي عدت، لازم قلنا اعدل او اغير في السلوك على حسب السلوك ده، واعمل له حاجه اسمها توازن بين العوامل البيئيه والعوامل الذاتيه. اجي ادرس العميل من جميع جوانب الشخصيه بتاعته اللي هي ايه؟ جوانب شخصيتي انا ايه؟ اللي هي الجوانب الجسميه والنفسيه والاجتماعيه والعقليه. بعد كده بدات تظهر افكار جديده اللي هي افكار هاني ومايا بشان العلاج الاسري، واللي هي قالت ان احنا عايزين نغير في الاتصالات بين الافراد والتفاعلات. قلنا هي ايه؟ قلنا ايه؟ مرحله فادت مش مركزين، اللي هو قلنا الاول قالوا المشكله بيئيه. تمام. وبعد كده قالوا لا ده في الاسره بتتدخل فيها. هنا قال لك في المرحله دي اللي هي باعتبار ان الاسرة يعتبر من ضمن العوامل اللي بتتدخل في المشكلة بتاعتي، يبقى انا لازم اشوف الاتصالات داخل الاسرة ايه، وايه التفاعلات الصحيحة والتفاعلات الخاطئة، وايه هي المشكلات السائدة في الاسرة اللي هي ادت المشكلة الحالية اللي مع العميل. بعد كده عرفنا التعريف، عرضنا التعريف مانجمنت، ده خدناه في هو خدناه في المره اللي فاتت وشرحناه. بعد كده عرفت خدمه الفرد بانها عباره عن عمليه تمارس من خلال مؤسسات، برضه خدناه المره اللي فاتت. بعد كده عبد الفتاح عثمان عرفها بانها عمليه تعتمد على العلم والمهاره لمساعده الافراد في تخطي فعلى تحقيق اقصى قدر من مواجهه العقبات المعرقله ليهم. وظائفهم الاجتماعيه في اطار فلسفه المؤسسه. فلسفه المؤسسه اللي هي ايه؟ الضوابط والقوانين التي يعمل من خلالها الاخصائي الاجتماعي. دكتوره سمعت ممكن تقولي لنا على التواريخ اللي هي المهمه انت تشرحي ولا عشان نبقى عارفين ولا اتفضل نبقى التواريخ. لا صعب ان نلغي التواريخ، التواريخ دي عباره عن تطور تاريخ للمهنه. احنا نعرفها كمعلومات عامه وتطور تاريخ للطريقه مش هقدر. لا كمعلومات عامه ياخد. طب قولي لنا بس التواريخ اللي هي المهمه. تطور اهداف الممارسه المهنيه. دي صفحه 28. اهداف الممارسه المهنيه اللي كانت في الاول بتقدم المساعده للفقراء، تمام، بشكل اساسي اللي هم الفقراء والمحتاجين والمرضى العقليين ومرضى النفس والاحداث والكلام ده. بعد كده استقرت تاني نقطة اللي هي استقرت ممارسة خدمة الفرد على انها طبيعة العوامل المؤثرة في المشكلة طردة لتضافر ايه؟ عاملين بيئي وذاتي، وقلنا ازاي بيئي وازاي ذاتي. بعدها تدرجت اهداف المهنة او الممارسة من المثالية الواقعية على النحو التالي، النحو اللي ايه؟ أول حاجة دي النحو ده اللي هو طريق حل المشكلات اللي هي تدرج اهداف الممارسة. هدف الممارسة بتاع اللي هو ايه؟ هدف الممارسه طريقه او في خدمه اجتماعيه حل المشكلات، حلو، اللي هو اهداف الممارسه، تمام، اللي هم هنيجي دول. اول حاجه ساعه الطريق في احداث تغييرات جذريه او كليه، ان انا اغير تغيير كلي للفرد اللي هو النواحي الذاتيه اللي هو الفرد، والنواحي البيئيه اللي هي البيئه، تمام. طبعا ده يستحيل ان انا اغير تغيير ذاتي للفرد وللبيئه مع بعض. طب هي امتى تتفقوا يعني امتى يكونوا مع بعض يعني ان انا غير الاثنين؟ ده هدف يعتبر هدف مثالي. هنلقى بقى ايه؟ انا ما اقدرش اغير الاثنين، اغير البيئه اللي هي سببت المشكله بتاعتي واغير العميل. نيجي بقى للهدف الثاني او الجزئيه الثانيه اللي احنا بنحل من خلالها المشكله. اعمل تعديلات نسبيه او حل نسبي في العوامل الذاتيه والعوامل البيئيه. اللي قال لك ان علشان تحدث مشكلة لازم يكون عندي فيه اختلال أو فيه اضطراب أو فيه عدم توازن في العوامل البيئية والذاتية. بس مش كل المشكلات عندها نفس الطريقة، ممكن أنا عندي مشكلتي ذاتية بس أو بيئية بس. ما احنا فيها نيجا ده حاجة حاجة. دي احنا قلنا ايه؟ تغيير نسبي في البيئة وفي البيئة الخاصة بالعميل أو اللي بتمحيطة للعميل، وتغيير في ذات العميل نفسه بس بطريقة نسبية على حسب المشكلة. كما يحدث في حالات المرضى النفسيين والمرضى اللي عندهم اضطرابات سلوكية ومرضى الاضطراب العقلي والأنماط السيكوباتية. لما أنا عندي في مشكلات ذاتية بس أو في مشكلات بيئية بس، هنرجع بقى للنقطة اللي بعدها اللي هو إحداث تغييرات كلية أو نسبية في العوامل الذاتية أكثر من العوامل البيئية. اللي هي ايه؟ ده على حسب مشكلة التي يعاني منها العميل. انا العميل ده بيعاني من مشكلة العوامل بتاعته او الاسباب المشكلة بتاعته بيئية اكتر ولا ذاتية، بناء على ذلك انا احدد العوامل بتاعته. انا احل في البيئة اكتر او بحدد العوامل بيئية اكتر ولا ذاتية. الذاتية اللي هي الحاجات الخاصة بالعميل، سواء جسمية نفسية عقلية اللي احنا اتكلمنا عنها. عشان انتوا كده تايهين. بعد كده سبق ان قلنا المشكلات في المرحله دي. الهدف ده بيحقق حاجتين، اللي هو قلنا التغيير في العوامل الذاتيه افضل من البيئيه، وده على حسب مشكله العميل او على حسب المشكله بيعاني منها الشخص اللي معايا. بنحقق من خلال الحاجه دي حاجتين، اللي هو تكون العوامل البيئيه تاثيرها محدود في المشكله فيصعب تغييرها او تعديلها، فانا بعمل لها ايه؟ تغيير او تعديل نسبي او جزئي. تمام؟ عندما تكون العوامل في الحاله دي الذاتيه هي العنصر الغالب في المشكله. رابع نقطة اللي هي احداث تعديلات او تغييرات كلية او نسبية في العوامل البيئية اكثر من العوامل الذاتية. دي بيكون عندها ايه؟ لما يكون عند العوامل البيئية اكثر او تأثيرها في المشكلة اكثر من العوامل الذاتية. تمام؟ ولما يكون تاني نقطة اللي هي عندما يكون تأثير العوامل الذاتية تأثيرا ضعيفا في المشكلة، بحيث ان احنا صعب ان احنا بنغير العوامل الذاتيه دي زي ايه؟ العلاقات البصريه، لما يكون مشكله العميل عنده اعاقه بصره بصريه او سمعيه او عنده اعاقه ذهنيه او لفظيه او الكلام ده، انا في الحاله دي مش هقدر اغير العميل، فانا بلجا ان انا بغير العوامل الذاتيه البيئيه عندي. يعني زي مثلا لو عندي طالب، مثال عندي طالب يعاني مثلا من لزمه كلاميه او لزمه كلاميه معينه، ما انا مش قادره اغيرها كاخصائي او اخصائي تخرج، مش قادرين نغيرها، نحاول نغير البيئه اللي حواليه بحيث انها تتقبل الشخص ده شويه، زملائه في المدرسه او اسرته او المجتمع يتقبلوه. تمام؟ نيجي بقى للموقف الاخير او الحاجه الاخيره اللي هو في مشكلات انا ما بقدرش احلها، لو ما بقدرش احلها بنسعى لتجميد الموقف. تجميد، انا بجمد دي الموقف الاشكالي، انا بجمد الموقف الاشكالي علشان ما منعش يكون في تدهور لدي العميل. زي ايه؟ في حالات التخلف العقلي. هدوء المستويات دول اللي هم الخمسه اللي ذكرناهم. هناك هدف رئيسي للممارسه اللي هو الممارسه بتاعنا على ايه؟ تنميه. اول هدف ليها العمل على تنميه شخصيه العميل واسرته. يتحقق ذلك من خلال الايه؟ بنمي قدرة الفرد على التحرك الايجابي، التحرك الايجابي اللي هو بيتعامل مع الاشخاص او الافراد بطريقه سويه. وده بيعتبر الهدف من عمليه المساعده اللي بيقدمها الاخصائي الاجتماعي للعميل. بالاضافه لاهداف دولة في مجموعه من الاهداف بس بشكل مباشر وغير مباشر، الاهداف اللي هي ايه؟ خمسه مبشرين، خمسه الاوائل مبشرين، مش مطلوبين مبشرين اللي هنا قلنا ايه؟ اهداف الممارسه من المثالية للواقعية، مش مباشرة. بالإضافة للأهداف دول أهداف، تمام؟ بالإضافة لأهداف تاني، هما دول مش مكتوب عليهم مباشرين عشان الناس تفهم. دول الأهداف الممارسة المهنية اللي احنا قلناها، أهداف الممارسة المهنية، الممارسة المهنية من المثالية، المثالية اللي احنا قلنا تغيير في البيئة ككلية وتغيير في الشخص ككلي، بعد كده لا احنا هنرجع لتغيير نفسي، بعد كده قلنا تغيير في البيئة. ممكن نقول مثلا من الأهداف اللي هي غير مباشرة ولا اللي هي مباشرة؟ وبعد كده وبعد كده اللي هم الخمس نقاط. النقطة اللي جاية دي هناك أهداف أخرى، دي عنوانها، هناك أهداف أخرى تحقق للطريقة بشكل غير مباشر. ومن بين هذه الأهداف في عنوان النقطة، أهداف أخرى تحقق للطريقة بشكل غير مباشر، ومن بين هذه الأهداف اللي هي أهداف طريقة خدمة الفرد، العمل على زيادة إنتاجية المجتمع في ضوء إن أنا بعلم الفرد إيه هي الحاجات أو المهارات السلوكية والمهارات التأهيلية والمهارات التشغيلية. العمل على ثاني نقطة توصل للطريقة للأهداف بتاعتها غير مباشرة، اللي هي العمل على عودة العاطلين والمعاقين او الكسيله الى عدد الانتاج. تدعيم قيم طبعا المسؤوليه والتكافل الاجتماعي اللي هو قلنا عليه التضامن الاجتماعي او الشؤون الاجتماعيه اللي بتضمن الخدمات المجتمع. نشر طبعا العداله بين البشر والبعد عن الوسطه والمحسوبيه. السعي للمحافظه على الصحه العقليه والنفسيه. الكشف عن مشكلات المجتمع، المشكلات اللي بتواجه الافراد او المشكلات المجتمع اللي بتؤدي من خلالها لمشكلات الافراد. من خلال مصادر تستخلص ان الممارسه المهنيه في طريقه خلق الفرد اتحددت في ثلاثه رئيسيين اللي هو هدف عام رئيسي للممارسه، وفي تحديد 5 أهداف فرعية للممارسة، وبعد كده تحديد أهداف عملية وتحقق بصورة غير مباشرة للطريقة اللي احنا قلنا عليهم اللي هم عدوا لنا اللي قلنا آخر حاجة اللي هي الأولانية كانت الأهداف الخمسة اللي احنا قلنا عليهم، وبعد كده الهدف الرئيسي اللي احنا شرحناه، وبعد كده اللي قلنا بالإضافة للي عدوا المجموعة اللي عدت في مجموعة من الأهداف. الأهداف الغير مباشرة للطريقة ان معلش الناس تركز معاك بعد كده تقول احنا ما خدناش الحاجات دي او تونا او ما كانتش موجوده في السجل. الاهداف الغير مباشره اللي هم 6 نقاط اللي انا قلتهم دلوقتي، تمام؟ طب اللي هم الخمسه الاول دول يعني اعتبرهم اعتبرهم مباشرين ولا ايه؟ لا بيوفروا الحياه المثاليه بس كده؟ تطور اهداف الممارسه اللي هو فسره لنا بعد كده. اول حاجه تحديد الهدف العام والرئيسي اللي هو علق رقم الف، تمام، ورقم ب، ده الهدف العام والرئيسي. وبعد كده قلنا ايه؟ في 5 أهداف فرعيه للممارسه اللي هم الخمسه اللي شرحناهم بالمثاليه الواقعيه زي ما انتم بتقول، حلو. وبعد كده في قلنا عدة أهداف علمية تحقق الممارسة بطريقة غير مباشرة اللي هم 6، تمام؟ عشان ما عنديش تاني. يبقى دي الأهداف. الأول حاجة الهدف العام اللي هو ألف وباء، وبعد كده مجموعة أو 5 أهداف، تمام؟ وبعد كده الأهداف بطريقة غير مباشرة اللي هم 6 اللي إحنا قلناهم. نيجي بعد النقطة اللي بعدها تطور مجالات الممارسة المهنية في طريقة خدمة الفرد. أول حاجة قلنا لما ظهرت طريقة خدمة الفرد في المجال الاسري، بما ان هي ربطت المشكله الفرديه بالاسره يبقى اول حاجه ظهرت في المجال الاسري. بعد كده بدات تدخل الباقي المجالات التانيين دوماتي الخاسته التانيه دخلت المجال الطبي لما لقوا ان الشخص ده ممكن يعاني من تحلل. ما انتوا مش ساكتين والله العظيم مش ذنبي. أول حاجة ظهر طريقة في المجال الأسري، تمام؟ كده صوت واضح؟ بعد كده بدأت تظهر في المجالات الأخرى اللي هي أول حاجة ظهرت في المجال الطبي، يبقى أول حاجة الأسري، بعد كده المجال الطبي لما لقوا إن ممكن مشكلة الفرد يكون عنده تخلف عقلي أو عنده مرض نفسي أو ما إلى ذلك، يبقى إحنا ذلك نبدأ إيه؟ نبدأ نربط المشكلة بتاعة العميل اللي معايا، نبدأ نربط المشكلة بالمجال الطبي أو إن إحنا عايزين طبيب نفسي أو معالج نفسي أو طبيب سواء بيعاني من إعاقة أو ما إلى ذلك علشان نحل له المشكلة بتاعته. بعد كده ظهرت في مجال مرضى العقول 3107. انحراف او احداث بعدها بدات تظهر من الخدمه الاجتماعيه في مجال رعايه الاحداث. بعد كده انا ممكن يعاني برضه مجموعه من العاهات او عاهات معينه بدات تظهر في خدمه الفرد في مجال العاهات. 5 نقطة اللي هي تطور اساليب المساعده. معلش نركز قوي في النقطه دي. صف كام يا دكتور؟ دي صفحه 33. اساليب المساعده اللي هي ايه؟ انا كاخصائي اجتماعي متخصص في طريقه خدمه الفرد، انا بقدم المساعده او بحل المساعده. معلش الواقفه هناك تقفل الباب وهنده الغياب عشان الناس اللي ماشيه. الواقفين قفلوا لي الباب، هات المحاضره في الناحيه الثانيه عشان الواقف. هديها تاني. المحضرش المحاضره ودخل لي هديها تاني. هديها تاني في الناحيه الثانيه. او قاع ميم او لام باب. واحنا قافلين الباب. لا الناس اللي داخله معلش يعني احنا هنشرحها من الاول تاني يعني حرام يضاع عليكم نص المحاضره. تطور طريقه خدمه الفرد في اساليب المساعده، اساليب المساعده المهنيه اللي انا ازاي احل مشكله العملاء، احلها بفن اسلوب حلو تمام؟ اختلفت الاساليب دي بناء على المراحل او بناء على النظريات اللي ظهرت بحيث ان نقدر نتكلم فيها من الاقدم للاحدث. اللي احنا قلنا اول حاجه تم الاعتراف من ناحيه او بطريقه خدمه الفرد من ناحيه ما مش متاكد كام؟ 1917 حلو. بدات بقى الاساليب تظهر او النظريات تظهر. النظريات دي خدمه الفرد استنبطتها او استحدثتها او استنبط منها بعض الحاجات او بعض الاجزاء اللي ممكن تساعد الاخصائي الاجتماعي في مساعده العملاء اللي هو بيتعامل معاهم. النظريات كتير، احنا خدنا مجموعه منهم او بعض النقاط منهم وحطيناها في الكتاب اللي هي من ضمن اساليب المساعده المهنيه اللي بيقوم بيها الاخصائي الاجتماعي او بيساعد العميل ويحل له المشكله بتاعته في اطار نظريه معينه لان بتفترض الاشكال تمام؟ من ضمنها ايه؟ زي النظريه العقليه، النظريه الوظيفيه، نظريه سيكولوجيه الذات، نظريه التحليل النفسي، نظريه الشعور، نظريه العلاج الاسري بالاضافه للنظريات الثانيه. النظريه مش متمثله في الحاجات اللي في الكتاب بس، النظريه فيها حاجات كتير جدا. بس احنا قلنا بنقول فيها طريقه خدمه الفرد اخذت منها ايه؟ وازاي هتوظفها وتحل مشكله العميل. هناخد بقى النظريات ونخلص الفصل الاول. أول نظرية اللي هي نظرية التشخيص الاجتماعي نشأت في الفترة اللي 1915 ل 1993. النظرية دي ليها اللي هو قلنا أول مؤلف ظهر من مؤلفات طريقة خدمة الفرد لمير ريتشمان اللي هو كتاب التشخيص الاجتماعي. في الكتاب ده مير ريتشمان قالت لنا إيه؟ التشخيص الاجتماعي ده عبارة عن فيه مجموعة من الحاجات أو الأساسيات أو المفاهيم اللي خاصة بالتشخيص. التشخيص اللي هو ايه؟ قلنا ايه؟ معرفة الأسباب والأساليب اللي قال المشكلة تمام؟ النظرية دي اللي يهمنا منها أول حاجة الأساليب والأفهام بتوعها اللي هي أول حاجة خدمة الفرد فن عمل الأشياء اللي هي راحت عقد المهارة للطريقة التفرد في مساعدة المساعدة الرئيسية أو المهمة اللي بيقدمها الأخصائي للعميل. فالمساعدة دي بتتوقف على إيه؟ بتتوقف على مهارة الأخصائي الاجتماعي، كلما كان الأخصائي الاجتماعي ماهراً كلما كان قادراً على إعطاء المساعدة بطريقة أفضل، تمام؟ تاني نقطة قال لك إن خدمة الفرد دي بتمارس نشاطها من خلال التعاون مع أشخاص آخرين. وهنا بيشير لك الى ايه؟ ان انا عايز استثمر العوامل البيئيه اللي خاصه او اللي هي محيطه بالعميل علشان احل المشكله بتاعه العميل. تاني حاجه تسعى طريقه خدمه الفرد لتحسين ايه؟ احوال الافراد او العملاء وتحسين بالاضافه لو انا عملت على تحسين احوال العملاء، بيعمل بالطبيعه على تحسين احوال المعيشيه او احوال المجتمع. يبقى هنا هنا علاقه ايه؟ النقطة دي مهمة قوي. العلاقة تأثيرية بين الفرد والبيئة المحيطة بيه. لما أحسن العميل أو أحسن أحوال العميل، بالطبيعي بتحسن لي أحوال البيئة من غير ما ألجأ إني أحسنها. تمام؟ حددت النظرية دي مجموعة من المفاهيم التي يلتزم بها الممثل العام والممثل العام اللي هو إيه؟ الأخصائي الاجتماعي. المفاهيم زي إيه؟ يحترم العميل طبعًا، ده أول حاجة. يتقبل العميل اللي قدامه مهما كانت عليه شكليته او وضعه او حالته الصحيه. معلش هو اخر واحده تقفل الباب وممنوع يفتح تاني. سواء ايه؟ مادية او علاجية او تشغيلية، ان انا شغال في وظيفة معينة، او انا اعمل ليه تأهيل او اهل الشخص ده لحاجة معينة. وده بيتم في حالات الاحداث المنحرفين. في الاحداث المنحرفين بيعملوا ايه؟ بيعملوا تأهيل، بيشغلوهم زي ما رميتكم بدور، بيشغلوهم ده في المؤسسة. يعني انا بعمل له ان هو ازاي بيتعلم النجارة، الناس الوقارة ازاي بيتعلم طريقه النظاره او الحداده زي ما انت شفته، او الناس اللي بتروح راحت هناك يتعلم حرفه معينه او حاجه معينه. في نظريه التشخيص الاجتماعي، من المفاهيم بتاعتها ان معرفه محدده المساعده بتاعتها من خلال مجموعه او ثلاث نقاط، اللي هو التشخيص، الدراسه الاجتماعيه او عمليا عمل خدمه الفرد، التشخيص الاجتماعي، العلاج الاجتماعي. ثاني نظرية اللي هي نظرية التحليل النفسي. نظرية التحليل النفسي اللي هو يعتبر الرأي بتاعها أو العلم بتاعها نجمة الحويط. النظرية دي هنعرض نعرض المفاهيم بتاعتها أو الإطار بتاعها في مجموعة من النقاط. فرويد قال لك إيه؟ أن الإنسان في حياته العامة عنده نقطتين، في نقطة الشعور وفي نقطة اللا شعور. هل؟ النقطتين دول في بعض مننا يعتقد ان هم منفصلين، لا، النقطتين دول هم متصلين، بس لما بيحصل اختلال او ان هو عدم توازن بينهم بتحدث لي عندي مشكلة للعميل. دي اول نقطة في نظرية التحليل النفسي. غالبا من العميل لما بيحصل او بيصدر منه سلوك عضو، لما بيصدر منه سلوك بيبقى السلوك ده دوافع لا شعوريه او سلوك لا شعوري. السلوك ده بيحكمه ايه؟ بيحكمه عادات وتقاليد المجتمع اللي هو بيعيش فيه. تمام؟ لما انا بعمل سلوك مضاد او السلوك ده عندي بس سلوك لا شعوري، بس السلوك ده لا قيم بتقبله ولا عادات ولا اعراف ولا تقاليد، يبقى انا حصل عندي ايه؟ لا شعور. حصل عندي اختلال او توازن. اختلال او عدم توازن. اختلال او عدم توازن. تمام؟ مكونات الشخصيه النفسيه اللي قالها لنا سيجموند فرويد. اول حاجه اللي هو الاي دي اللي يقول لك ايه هي منطقه اللاشعور او الدوافع الغريزيه لدي الانسان. تمام؟ في الذات العليا لا سوبر ايجو، دي هي اللي منطقه اللاشعور اللي هي ايه؟ الشعور اللاشعور بتتمثل في ايه؟ في الضمير، الضمير اللي هو بيقول لي ايه؟ انا ضميري بيقول لي ده صح وده غلط وده حرام وده حلال. تمام؟ عن طريق انا بحدد الحاجات دي بناء على الضوابط او القواعد او الاعراف والتقاليد اللي هي السائده في المجتمع اللي انا بعيش فيه. الحاجات دي المجتمع بتاعي ممكن مجتمع تاني بيقبلها. يعني لو هناخد مثلا كل مجتمع على حسب، في مجتمعات بتطلب مثلا الفتاة تبتدي مثلا زي معين، واحنا في نفسه في مجتمع تاني يقول لك لا، لو محافظ تاني يقول لك لا، ده البنت بتخرج بكذا وكذا وكذا. فهي باختلاف مجتمعات. لما المجتمع يرفض الحاجات دي، يبتدي بقى منطقه اللي هي الذات العليا تبدا ترفض ان هي بتتعايش مع الحاجه دي او ان هي بتطبق الحاجه دي عليها. في الذات الشعوريه اللي هي الايجو، اللي هي الواقع او المنطقه الواعيه اللي انا بعيش فيها او الاطار المجتمعي اللي انا بعيش فيه. لازم يحصل بقى توازن زي ما قلت، توازن بين الثلاثه دول، الهو والذات العليا والذات اللاشعوريه، علشان تبقى ايه؟ يبقى انا عندي تكامل او توازن في الشخصيه بتاعتي. لما بيحصل بقى اختلال في واحده فيهم او لما تطغى واحده، يعني لو طغت الهو على الثلاثه الى الاثنين الثانيين، يبقى ايه؟ يبقى حصلت مشكله اللي عندي. في نظرية بقى، النظرية دي بتقول لك ان استعرضت مجموعة من الأسس او اللي هم اربع أسس، نمط الشخصية يمثل جانبا مهما عند دراسة العميل، امكانية طبعا التأثير في العميل اللي من خلالها ايه؟ احرره من الحاجات اللاشعورية او الداخلية بتاعته التي تتنافى مع تقاليد المجتمع وعاداته. رب ثالث حاجة قالك اول خمس سنين من الشخص دول، دي الاسس بتوع النظريه دول، عشان بعد كده في نظريه هتيجي ثانيه هترفضهم ليه. قالك الاول خمس سنين للشخص المشكله بتكمن فيهم، او هم سبب المشكله الحاليه لدي العميل، او هم سبب عدم تكيفه مع المجتمع، اللي هم انا اول خمس سنين في حياتي هم اللي عاملين المشكله الحاليه. ده الكلام ده بتقوله النظريه دي. اول خمس سنين في حياه الطفل ولا حياه اول خمس سنين في حياه اي شخص؟ نظريه التحليل النفسي بتقول لك اي خمس سنين في اول الحياه بتاعتك هي اللي بتشكل عدم تكيفك مع المجتمع، اللي هو عدم تكيفك ادت المشكله اللي هي وجابت. انا عايز احكي اول خمس سنين، ما انا كده اول خمس سنين، اول خمس سنين خبرات الخمس سنوات الاولى للعميل. للعميل خمس سنوات الاولى اللي هم مساعد منذ الولاده، بناء على منذ الولاده. ده انا بتكلم في النص. تمام. بعد كده عمليات ضغط العميل ذاته بيئيه، تعتمد على العلاج المباشر مرتبط على اساليب، من خلال نظريه التحليل النفسي مرتبط على اساليب تكوين البصيره، ركز على الجزئيه دي، والتنفيذ والعلاقه العلاجيه. مهم. في المدرسه دي بتخرج مجموعه من المفاهيم وتراها الاطار العلمي من خلال ان هي تفسيرها للسلوك او للموقف الاشكالي على اساس ان هو ايه؟ في اطار نظريه التحليل النفسي. فسرت السلوك ان هو عباره عن تصارع بين الشعور واللاشعور، وبالاضافه لمعايير تقاليد المجتمع. لما بتحصل هنا ايه؟ لما بيحصل الصراع ده بتحصل عندي ايه؟ سلوك انحرافي او مشكله. المشكلة دي في العمل بتاعي أو في محيط أسرتي أو في مجتمعي. النظرية دي توجه ليها انتقادات، انتقادات بناءً على قلنا إيه؟ عشان أنا قلت ركزوا عليهم. اللي هي فسرت السلوك الإنساني اللي عبارة عن حاجات إيه؟ أي سلوك إنساني أنا بفسره نتيجة عن عدم توازن الشعور واللاشعور عندي. حضرتك الدكتوره قلت لنا نركز على ان هو في الصف 38 في اخر جزئيه في صفحه 38. الشخص ده او الفرد ده بعمل له حاله اسمها تنويم مغناطيسي، بيجوا زي سرير كده او سندروم كده بيمدد عليه العميل وبيبدا يحكي لي عن افكاره والحاجات النفسيه اللي عنده والحاجات الشعوريه اللي عنده وبناء عليها انا بحل المشكله بتاعته. قالوا لا ده هو كده لغن البيئه خالص، يبقى انت قلت لي مشكلتي المشكله عند العميل. ذاتية بس. بعد كده ان هي تعرض مجموعة من الصعوبات لا تفرق بكل من الافراد، فعن طريق ان هو في الحالة دي في لما بتستخدم طريقة التداعي الحر قال لك ايه؟ التداعي الحر اللي هو التداعي اللفظي او التعبير اللفظي عن الانفعالات والدوافع المتصارعة على اداء العميل اللي هي بتبقى سبب المرض النفسي واستخراجها في طريقه ان هو بيعمل على استبصار العميل للمشكله بتاعته. طبعا انا يستحيل في الحاله دي اعمل تداعي حر للعميل اللي قدامي واصدقه. طب ما هو ممكن العميل بيتكلمني من منطقه الشعور بتاعته او اللاشعور بتاعته بس يكون غير صادق. هو فرويد هنا قال لك لا انا بعمل له تداعي حر او بعمل له تنويم مغناطيسي وبناء على الكلام اللي بيقوله انا ببدا احل له المشكله بتاعته. لما نظرية مدرسة فرويد أو نظرية التحليل النفسي توجهت مجموعة من التفاضلات ظهرت لنا نظرية تانية اسمها نظرية سيكولوجية الذات. نظرية سيكولوجية الذات اللي هي بدأت لما ظهرت الانتقادات نظرية فرويد بدأت إن هي عايزة تتلاشى الانتقادات أو الحاجات اللي توجهت النظرية اللي قبلها. مرتكزات النظريه دي اللي هم الخمسه ده عنوانهم المرتكزات نظريه سيكولوجيه الذات. اول حاجه التركيز على اللاشعور وشبه اللاشعور بدل من ان هو النظريه فكرت بتتعمق في اللاشعور الحاجات اللاشعوريه عند العميل. دي النظريه اللي قبلها اللي هو تحليل النفس بتاع ثقه. هم اربعه تمام هم اربعه المرتكزات نظريه السلوكيه سيكولوجيه الذات اللي هم اربعه قدام مرتكزات النظريه. هي كلمات غلط الدكتوره اللي هي في رقم واحد دي هي شبه لا شعور دي مكتوبه فرويد التحليل النفسي قال لك ايه؟ لما اجي احل مشكله العميل بيعمل له حاجتين. انا ببدا ارتبك واقسم لي اول حاجه الشخصيه تمام ركزوا قوي في النظريات عشان مهمين. ببدا يحلل لي كميات الشخصيه اول الحاجات اللي بتتكون منها الشخصيه. قال لك الهو وبعد كده قال لك الذات العليا بعد كده قال لك اللاشعوريه. لما بدا يحل لي مشكله العميل في اطار نظريه التحليل النفسي ركز لي على منطقه اللاشعور اللي هي قال لك في دوافع عندي وبعد كده الدوافع دي بارزيه اللي هي الهو وبعد كده بيبقى في حاجات شعوريه اللي هي الشخص بيصدرها وبعد كده الحاجات لما بصدرها انا في منطقه الشعور ده في اطار المجتمع والعادات والتقاليد والاعراف اللي انا بقى المجتمع اللي انا بعيش فيه. وبعد كده قال لك الذات الشعوريه اللي هي الواقع. لما جه بقى يشتغل لحل مشكلات العملاء اللي هم في منطقه نظريه التحليل النفسي استخدم حاجتين اللي هو بيعمل على التداعي الحر هتلاقوا حاجات كتير بس انا عايزك تركز على الحاجتين دول اللي هو التنويم المغناطيسي وهو التداعي الحر. ان هو بيبدا يقول للعميل ينام على الصندوق اللي قدامه شعور اللي حاجات اللي حاصله معاه تمام او التداعي الحر وهو بيتكلم العميل. في الحاله دي فرويد قال لك ان انا بناء عليه بحل المشكله بتاعتي. طب انت ايش عرفت ان العميل ده صادق ولا لا؟ ظهرت واجهت انتقادات كتير النظريه دي وغير التحليل النفسي بناء عليها ظهرت نظريه سيكولوجيه الذات تمام جبناها لنظريه التحليل النفسي. ندخل بقى على نظريه سيكولوجيه الذات. سيكولوجيه الذات قال لك ايه؟ انا عايزه اتلافى الحاجات او الانتقادات اللي اتوجهت لنظريه فرويد او نظريه التحليل النفسي. ركزت على اربع مرتكزات اللي هم هنقولهم. اول حاجه احنا النظريه اللي فاتت ركزت على منطقه اللاشعور واسيبها اللاشعور وبدات تتعمق فيها. لا في نظريه سيكولوجيه الذات احنا عايزين نركز على نظريه الشعور بقى عند الانسان. تمام؟ يبقى التركيز على الشعور وشكل اللاشعور بدلا من التعمق في اللاشعور بس، تمام؟ ده النص اول نقطه وجه النظريه الفكريه، احنا عايزين نتناقش في النظريه دي، النظريه دي تاني نقطه اعطاء الاهتمام اكثر للذات الشعوريه اللي هو الشعور عند الشخص من الذات اللاشعوريه وهي محور التعامل وهو محور تقديم المساعده او حل المشكلات لدي على نحن سامعين او حل المشكلات لدي على سامعين العبلة لما بتبعد بيسمع النظرية دي ما بتنظرش الإنسان كونه كينونة ضعيفة بل إن هو طبعا مصدر قوة ومصدر طاقة من خلالها إن أنا بساعده على حل الموقف الإشكالي أو إن أنا بقدم ليه المساعدة علشان يحل المشكلة اللي معاه. رابع نقطة في النظرية دي تؤمن بالجانب البيئي وأهمية دراسة الجوانب البيئية والذاتية لأن المشكلة عندي إيه أو طبيعة المشكلة تمثلت في جانبين، جانب ذاتي وجانب بيئي، غير المرة اللي فاتت إحنا قلنا إيه؟ اللي هو ذاتي اللي هي منطقة اللاشعور اللي كان بيتكلم عنها فرويد والطريقة كان بيستخدمها في تحليل المشكلة بتاعته، هنا عندك لا، إحنا هنتكلم عن الشعور واللاشعور مع بعض وهنبدأ نتكلم من المشكلة بتاعة العميل دي هنركز على اثنين وإن هو العميل عنده مصدر طاقة أو مصدر قوة من خلالها لما انا اساعد العميل لحل المشكله بتاعته انا بركز على عاملين اللي هو العامل البيئي والعامل الذاتي مع بعض. ايه هي المفاهيم اللي استمدتها طريقه خدمه الفرد من نظريه سيكولوجيه الذات؟ اول حاجه اللي قلت لك ان طريقه خدمه الفرد اعتمد على ثلاث حاجات اللي هم دراسه اللي هي دراسه المشكله الفرديه. ثاني حاجه نعمل حاجه فيها تشخيص، التشخيص اللي هو معرفه العوامل والاسباب وحل المشكله. رابع حاجه العلاج اللي هو حل المشكله القائمه اللي معايا او مشكله العميل اللي بيعاني منها. العمليات دول متداخلين او مترابطين متفاعلين مع بعض بحيث ان انا ما اقدرش اخسر الدراسه عن التشخيص او الدراسه عن العلاج بحيث ان انا من خلال طول ما ماشيه في حل مشكله العميل طالما انا ماشيه في حل مشكله العميل انا ممكن في فتره العلاج تظهر لي بيانات جديده او معلومات جديده من خلالها اتم دراسه الحاله او بعمل دراسه ليها تاني برغم ان انا خلصت الدراسه او بعمل تشخيص في فتره الدراسه يعني هما في ترابط او تفاعل بينهم. ثالث مطلوب استمدته من نظريه سيكولوجيه الذات الطريقه قالت لك من خلال نظريه سيكولوجيه الذات اسباب المشكله الفرديه تفاعل بين العوامل الذاتيه والعوامل البيئيه، ما اقدرش انقل عامل واخد عامل ثاني او ان انا اركز على عامل والعامل الثاني اسيبه، انا بدرس المشكله الفرديه او بحل المشكله الفرديه من خلال عاملين من خلال عاملين في ناس طلعوا ناس دخلوا الدنيا حلوه الدنيا حلوه ما مش عارفه معلش انا هبدا الغياب عشان الناس الثانيه ومشيت معانا الطالب اللي فاضل ما الواقع نفسي في الباب اقفلين الباب انت اقفلين الباب بس مش معقول ده مش معقول سنه ثانيه كده انا هزعل منكم لا اقفلين الباب ما تدخلش حد كده كده احنا هنجي المحاضره ثاني هو اللي تزعل العادي يقول لي هنا ثاني والموضوع اللي حضرتك هنديها ثاني. ثالث مفهوم ارتكزت عليه طريقه خدمه الفرد من نظريه سيكولوجيه الذات اللي هدفت لك انا بنظر للمشكله الفرديه لا اللي الطالب اللي طالع بره ده معلش اتفضل مع انا عندي غياب العلاج كلهم لو موجود اسمه في الكشف عندي سطر كده في عملية معلش عشان بعد كده محدش يزعل لا الحاج ما يزعلش لا الحاج ما يزعلش اللي حاضر انا عندي غياب كله واللي ماشي كده في عملية معلش الحاج ما يزعلش عشان معلش مش قلوب مش قلوب الناس جايه من اخر الدنيا مش سامعين حاجه ايوه بسبب الدفه بتاعتكم أول حاجة اللي هي قدرة الذات اللي احنا اتكلمنا عليها في الأول في النظرية اللي فاتت قدرة الذات على أداء وظائفها الوظائف اللي هي إيه؟ وظائفها لحاجات اللي بيعملها الشخص من خلالها بيتم التعافي الأسرية، دوري كفرد من أفراد أسرة، دوري كمثلا كمثلا بشتغل شغل مثلا وظيفي بعد الكلية، تسميها أدوار. تمام؟ خامس نقطة أو خامس مفهوم تفقد قدرة الذات. تفقد صورة الذات عن طريق وظائفها. ضعف جيلي أو مكتسب في هذه الذات والانحراف مرضي في الذات العليا والضغوط بتاعتها. وظيفة الذات بتنحصر في ايه؟ حاجتين. أول حاجة اللي هي الموائمة بين الذات الدنيا والذات العليا اللي احنا قلناها. تاني حاجة الموائمة بين الشخصية بتاعتي ككل وبين المجتمع اللي أنا بعيش فيه، والمجتمع ده بيتوقع مني ايه؟ اللي هو المجتمع اللي قلنا ايه؟ المجتمع اللي هو الأعراف والتقاليد والعادات اللي هي موجودة في المجتمع اللي أنا بعيش فيه، والمجتمع ده بيتوقع مني إيه؟ دوري كطالب أو كدوري كمربية أجيال أو دوري كأم أو كدوري كزوجة. تمام؟ علشان تحقق الذات العمليتين دول بتمارس أربع وظائف، الأربع وظائف دول اللي هما إيه؟ بتدرك وبتحس وبتشكر وبتمثل، مش محتاجين دول. بدرك الحاجة، بحسها، ببدأ بفكر فيها، ببدأ بنفذها على أرض الواقع في إطار المجتمع اللي أنا بعيش فيه أو في إطار العادات والتقاليد أو الأعراف المجتمع السلبي. رقم 9 اللي هي الحفاظ على الذات الضعيفة يستند إلى طبعا مجموعة من الخياسات أو البنايات. في الاتجاه ده بنعمل على تقوية الذات الضعيفة لدي العميل أو اللي ما عندوش شخصية زي ما احنا بنقوله، بيبقى لقطة اجتماعي بينمي الشخصية بتاعته أو بيديه ثقة أو دفعة في نفسه أكتر. في بعض الحالات لما يكون عندها عقل أو مشكلة معينة بيبدأ يلجأ على حسب نظرية سيكولوجية الذات، بيبدأ يلجأ للماضي أو للجذور الأولى للمشكلة أو من الحاجات اللي هي وضعت من زمان اللي هي ممكن تكون السبب بتاع المشكلة الحالية. من خلالها أنا في رقم 13 ببدأ أعدل الذاتية وأعمل على تقويتها من خلال ما أنا قلت الباب ما يتفتحش، يقول الباب اللي فتحت الباب. لا نبيه بصوت عالي اللي فتحت الباب معرفش يقفل الباب. لا ما حدش يفتح الباب تاني ولا من داخل المدرج ولا من براه، معلش. يقفل الباب وراك اللي دخلت اللبس احمر، معلش يقفل الباب وراك. احنا خلاص قربنا نخلص واللي جاي يحضر دلوقتي في المحاضره خلاص خلصت الدرس والمره اللي جايه تاني. من خلالها ان انا ببدا اقوي الذات، من خلالها بعمل للعميل انا كاخصائي اجتماعي بعمل للعميل خطه علاجيه، من خلال الخطه العلاجيه دي بتعمل على تقوية الذات. التقوية دي طبعا ما وجهت منها التقويات كتير. التغيرات الشديدة اللي وجدت نظرية التحليلية والنظريات الأخرى طبعا مرتبطة بيها النظرية اللي احنا بنتكلم عنها. في بدأت تزيد بعض وجهات النظر، عايزين استحداث نماذج علاجية جديدة أو مداخل جديدة. المداخل دي دعمها انتشار، دعم انتشار المداخل الجديدة ما يعني. بصوا احنا هنطلع بقى دلوقتي من ازاي بس بناء عليها انتشرت النماذج اللي هنقول عليها دلوقتي. لما بقت وجهت انتقادات السيكولوجيه للذات وتحليل النفس والكلام ده ظهرت، بداوا يدعوا لانتشار مداخل جديده. اول حاجه هي انتقادات اللي وجهت لانظار المدرسه الفرويديه اللي هو التحليل النفسي والاراء اللي فيها ومنطقه اللاشعور والحسيه اللي عند الانسان وذات تفاعل والترسبات بتاعت الطفوله وان الخمس سنوات الاولى والكلام ده. قالوا لك ان فرويد لما جاي يحلل المشكلات بتاعه الاشخاص هو طبق العلاج بتاعه على الحالات الغير سويه او الحالات اللي عندها مرض نفسي او اللي هي لا اسوياء. لا، طب ما انت كده انت هتطبق لي او هتعمم لي الحاجات اللي عملتها على الاشخاص الاسوياء كده؟ لا. تمام. فصعب ان احنا نعمم نظريه فرويد او نظريه الفرويديه وعممها على الناس كلها، صعب التعميم. دي بالانتقادية. أغلقت النظرية النفسية النظريات اللي عدت دي دول يعتبروا انتقادات احنا استلاكينا. يعني أنا قلت لك الانتقادات اللي وجهت النظريات التحليلية والنظريات أدت الدعوة لانتشار مجال النماذج العلاجية جديدة اللي هم بدولة. النظريات دي أقلت العوامل أو النفسية والاجتماعية انتشار أفكار إدلر اليوم التي ترى أن الإنسان ليس هي الضعيفة وبتحارب الإنسان ده مش بيحركوا الرغبات بتاعته أو الدوافع أو الغرائز. بعد كده قام للرمان أنه بيحلل العبارات التشخيصية في مؤسسات الأحداث. رقم 6 قال لك أن الممارسة المهنية تحتاج إلى أشخاص مدربون اللي احنا قلنا عنهم ايه في ممارسات الخدمة الاجتماعية. يبقى أنا عايز أشخاص أو أخصائيون اجتماعيون. الأخصائيين الاجتماعيين دول ايه؟ مدربون مدربون مع العمل بحيث أنا أعرف المشكلة. يبقى أنا مش عايز في كل الحالات أرجع للماضي بتاعها أو الخمس سنوات الأولى أو الكلام اللي احنا اتكلمنا عنه. تمام؟ ده على حسب المشكلة اللي قدامي بتحدد لي أنا عايز ايه. تاني نقطة المنهج التقليدي النفسي اللي هم استعانوا بيه ده أنا ممكن أستعين بيه على حسب المشكلة أو على حسب العميل اللي قدامي. الممارسات هنا لما بيكون في تخصص اجتماعي متخصص ما مش بنحتاج وقت طويل في علاج الحالة لأن أنا عندي مدرب وأخصائي اجتماعي. طبعا نظرا لضغوط الحياة صعب إن أنا أقول للعميل تعالي ونقعد بالساعة زي ما قالنا في صبنا فرايد وأعمل لك تداعي وأعمل لك تكون مغناطيسي والكلام ده. مش هياخد عاملين في اللي تمام. رقم 4 بين على العميل لحد مثلا وقت معين النتائج المتحصل عليها من الممارسات التقليدية تعتبر جهد ووقت المبذول متناسبة مع حجم الجهد والوقت المبذول. في الحالة دي بقى تظهر علم النفس وعلم طبعا العلوم النفسية اللي بتفسر المشكلة من منظور سلوكي أو من منظور عقلي أو من منظور معرفي. دي من النقطة دي رقم 7 اكيد الناس مش مذاكرين مذاكر عشان الحصه الجايه يعني المحاضره الجايه ان شاء الله يبقى نظريه التشخيص الاجتماعي. كده ثلاث نظريات. رقم 7 احنا قلنا السبع حاجات. السبع حاجات دول بناء على الانتقادات اللي وجهت النظريات اللي عدت اللي قدامي دي. الثلاث نظريات مش نظريه واحده. في نظريه التشخيص الاجتماعي بتاعت مارلو روتشن ده خطا فهم تفكر. تمام. بس قصدي كده قصدي السبع الانتقادات دول الثلاث نظريات ولا نظريه واحده منهم؟ لا المفروض من الثلاثه. خدنا ثلاث نظريات دلوقتي. خدنا التشخيص الاجتماعي وخدنا في قضية التحرير الأسري قال لك إن علشان أحل المشكلة لازم أعمل استدعاء للخبرات بتاعت الخمس سنين الأولى للعميل. والمعلومات تصل بطريقة صحيحة. ولكن هذا العقل فإنه يحرف على المعلومات ويفهمها بالطريقة التي يفهمها بها، يفهمها بطريقة خاطئة وغير واقعية فيقع في الخطأ. أما أنا وأنهم يعني يبقى احنا بتحصل بناء عليه، بناء على المعلومات المطلوبة وبناء على احتواء العقل ليها. المعلومات دي خاطئة ولا المعلومات صحيحة؟ بناء على ذلك النظرية العقلية بتفسر العملاء بيتصرفوا ازاي، وبناء على ذلك بتعمل اه. طيب بتقول ان هو العقل البشري وبعد كده عقلية العميل وبعد يعني فاهمين؟ ما هو العقل البشري هو العميل. ما هو بص أول نقطة هي العقل البشري بيجي العقل البشري والمعلومات اللي بتدخل ليه، وبناء على ذلك بيحصل المشكلة. ده العقل البشري العادي. وبعد كده المضطرب، يعني أول حاجة قال لك العقل البشري الغير مضطرب اللي هو الفرد الناضج السليم، تمام؟ وبعد كده اداني نوع مضطرب عميل مضطرب. اسمعيني عميل مضطرب، معلش يا شوية اقف شوية قبل ما تمشي. أول حاجة اداني العقل البشري السليم، حلو، بس بيوصل له المعلومات بطريقة غير صحيحة. بتوصل المعلومات بطريقة سليمة، تمام؟ وواقعية، هو العقل سليم وبتوصل المعلومات بطريقة صحيحة وواقعية وسليمة، كده ما عندوش أي مشكلة، حلو؟ بعد كده الثاني مجموعة من العقول أو الاضطرابات الشخصية أو العقلية، وبتصل لها المشكلة بطريقة غير صحيحة أو بطريقة صحيحة، وبيفسرها إزاي، تمام؟ زي رقم 3-2 قال لك العقل المضطرب والمعلومات بتوصل له محرفة بيتصرف ازاي. وبعد كده قال لك العقل الفرد سليم غير مضطرب، بس المعلومات بتوصل له بطريقه غير صحيحه وبيتعامل معاها ازاي. وبعد كده قال لك العقل البشري المضطرب او غير ناضج، بس بتوصل له المعلومات بطريقه صحيحه وسليمه وبيتصرف ازاي. بعد كده يبقى قال لك بناء على ذلك المشكله الفرديه او طريقه خلق الفرد بتحدد المشكله بناء على ايه؟ بناء على نقص المعلومات او في نقص الخبرات، تمام؟ في عملاء خدمه الفرد طبعا لتفسير هذه النظريه بيقسموا لنا العملاء عباره عن طوائف. العملاء في طريقه ضاله، المعلوم العملاء في طريقه خدمه الفرد طبقا للنظريه العقليه. اول حاجه عملاء تفكيرهم منطقي ولكن امكانياتهم عاجزه عن الاستجابه للمواقف الذين يتعرضون لها. بيقدم لهم من ناحيه بيقدم لهم المساعده الماديه او الاجتماعيه المتطلبه لهم. بعد كده عملاء تفكيرهم منطقي ولكن استجاباتهم للمواقف خاطئه نتيجه النقص معرفه التركيه لهم، نقص خبراتهم ونقص معارفهم والكلام ده. ثالث عملاء اللي هم تفكيرهم مضطرب والمحتوى الافكار بتاعتهم خاطئه، هنا العلاج بيبقى منطقيا عقليا طبقا للنظريه العقليه. في النظريه دي قالت ان خدمه الفرد لا تهتم بسبب نشاه الافكار الخاطئه ولا تعطي طبعا وزنا ليها، ولكن بتركز على الحاضر. انا ما ماليش علاقه بالافكار اللي اكتسبها والكلام ده، انا قدامي العميل بيعاني من ايه طبقا للنظريه العقليه دي، وازاي انا بعالج المشكله اللي بيعاني منها العميل، وازاي ببدا اصحح ليه الافكار، وازاي بيبدا يستجيب للافكار دي من وجهه نظر ثانيه. صعب ان انا اقعد يعني اصحح حد كده على عقيدته كده يعني. ما هو لا، بس زميلكم بتقول مش صعب ان هو صح، ده على حسب العميل وعلى حسب الاخصائي وعلى حسب شغل العميل معايا. فهو مش هيحل مشكلته بالجلسه او بالجلستين، ده انت وقت. فهو بيصحح اللي قلنا عليهم اللي هم ايه؟ بيعمل تعديل كلي او جزئي او نسبي على حسب الحاله. فهي دي احنا قربنا خلاص خلاص. بعد كده النظريه السلوكيه، نشأت النظريه السلوكيه دي سبعه دي معانا ولا لا؟ قلنا معانا، قلنا مختصرها اللي بيقول لك ايه؟ رقم 7 مختصرها بيقول لك خدمه الفرد العقليه، خدمه الفرد في اطار النظريه العقليه قالت لك ايه؟ لا تهتم بمعرفه ونشأت الافكار المتاخرين جدا، يعني حرام عليكم في رمضان هذا. نشأت الافكار الخاطئه ولا تعطي طبعا وزنا ليها، لانها بتركز على الحاضر وازاي بتكسب العميل معلومات او افكار صحيحه. النظريه السلوكيه نشأت سنه 1913. النظريه السلوكيه هي ليها مجموعه من الفروع اللي هم جايين، يبقى دول عنوانهم ايه؟ عنوانهم فروع النظريه السلوكيه او السلوكيه نظريات فرعيه اهمها. النظريات دي اللي هي حلم استنقصها او استفادت منها بمساعده العملاء. اول نظريه اللي هي نظريه سكانر. سكانر اللي قال لك فيها ايه؟ النظريه التعليميه الشخصيه اعتمدت على ان هي بتفسر السلوك الانحرافي او الاجرامي بطريقه حره يتعامل فيها العميل مع البيئه بتاعته. لو انا كشخص او كفرد عاقل بعيش في مجتمع الناس، المجتمع ده لما بعمل فيه سلوك خطا المجتمع بيبدا يدعمني او يسيبني او الاشخاص اللي حواليا يبداوا يقولوا لي صح السلوك ده. السلوك ده كده هو خاطئ بس الدعم عنه. والعكس صحيح، لو انا بعمل سلوك خاطئ والمجتمع يبدا يرفض السلوك ده يبدا المجتمع بقى ايه؟ انا ببدا اقلل السلوك ده. وانا بنظره فساد الطفل الصغير اللي انا لسه بعلمه دي لو عمل سلوك خاطئ وبدات اسيبه على السلوك ده بيبدا الطفل بيكرر السلوك ده. لكن انا بدات اعاقبه كل ما يعمل سلوك عاقبه بيبدا السلوك ينطفي عنده او يقلل منه او ينهيه خالص. ده نظريه خاصه نظريه السلوك اللي هي من ضمن النظريات السلوكيه. ثاني حاجه نظريه دولار او ميلر في التعلم او هي نظريه التعلم اللي هو بيركز على ايه؟ النظريه دي بتركز على الطريقه التي تكتسب هو تكتسب فيها عاداتنا ونعدلها بعادات اخرى بتعطي وزن للسلوك الاستجابي في تفسير المشكله. نظريه خدمه طريقه خدمه الفرد تستفيد من نظريات دي بالاساليب الفنيه اللي قلنا عليها. انا من خلالها بعدل سلوك العميل علشان احل له المشكله بتاعته. اول حاجه اساليب التدعيم سواء التدعيم ايجابي او تدعيم سلبي او تدعيم فارغي وما الى ذلك. ذلك تغيير سلوك الاجرائي او الارادي لدى العميل. ثاني حاجه من اساليب التشريط الكلاسيكي او التبليغ التجريبي او تكثيف المشير او تكثيف المثير اللي هو بيكرر الحاجه او بيكرر السلوك ده اكتر. بدي مثير والمثير ده بعمل على تكثيفه بحيث السلوك عندي يتكرر. ثالث حاجه اسلوب تقديم نموذج الاقتداء. النظرية دي التي تستخدم بشكل طبعا في مجتمعاتنا البيئية في مصر ولكنها استخدمت بل انها مفيش دراسات كتير عليها بحيث ان ممكن اقدر اطبقها واستفيد منها بطريقة مستفيدة في الطريقة. تابع نظرية اللي هي نظرية الدور. نظرية الدور اللي هو عبارة عن الدور عبارة عن مجموعة من الانماط والتصرفات اللي بيقوم بها الفرد يتم تعليمها بشكل غير مقصود او معارض. المشكلة هنا في طريقة نظرية الدور بيفكر المشكلة ازاي؟ المشكلة قالوا عنها عبارة عن ايه؟ لما بيبقى عندي في تعارض او تضارب في الادوار او في دور بيقع الدور الثاني بتحصل عندي مشكلة في اطار نظرية الدور. في مبادئ كتير فيها النظرية دي زي مفهوم متطلبات الدور مفهوم غرض الدور مفهوم توقعات الادوار وما الى ذلك. خدمة الفرد ده اخر حاجة في الصفحة دي اللي اقول لك ايه؟ تقوم عملية الدراسة في طريقة خدمة الفرد بناء على منظور نظرية الدور على حاجات دولة. اول حاجة معاونة العميل لقيام دوره بتاعه. تعميل معاونة العميل على فهم دوره وتوقعاته لدور الاخصائي. الدراسة المنظمة لدور العميل. التشخيص الاجتماعي ده دراسة في إطار نظرية الدور. بعد كده التشخيص في إطار نظرية الدور وبعد كده العلاج. التشخيص بيتم بناء على إيه في إطار نظرية الدور؟ بناء على حاجات دولة. أول حاجة هو بينظم البيانات تبع الأدوار العميل. بعد كده بحدد مناطق الفشل والإعاقة لدي العميل والأدوار اللي عنده متضاربة أو الأدوار اللي فيها عدم توازن. بعد كده تحديد مناطق الصراع. بعد كده مدى الاتفاق بين الأدوار بتاعته والأدوار اللي بيتم فيه. بعد كده العلاقة بين توقعات دور العميل والمحادثة الثقافية. العلاج بقى يتم بناء على ايه؟ بناء على حد الأهداف العلاجية للعميل، وضع الأولويات أهم أنهي دور أهم، بناء على ذلك وضع أولويات الأدوار، ومساعدة العميل على أداء دوره. ثاني نظرية الدور، نظرية الدور اللي هو قلنا عنها ايه؟ أول حاجة حسبنا تعريفها، وبعد كده قلنا ايه؟ بيبقى فيه تضارب بين الادوار بيحصل عندي مشكله للعميل. حلو. وبعد كده قال لك ان هناك مجموعه من العلماء هم المؤثرين في اطار نظريه الدور اللي هم بناء عليها حجم نظريه الدور بتاعتها ايه؟ وعرضوا لنا مجموعه المشكله الفرديه مش فرد بس، ممكن تبقى الاسره دي متدخله مع الفرد. في بقى ان هي في مشكلات اساسا او اصلها مشكلات اسريه زي النزاعات الزوجيه او الخلافات الزوجيه او التشاجر او عدم التوافق او عدم الاختيار من الاول فقدم المساعد بعد كده. من خلالها انا بعالج او مشكله العميل او بقدم له المساعده من خلال العلاج الاسري. العلاج الاسري ده ليه مجموعه من الرواد في الخارج اللي هم سانفورد وهادي وجورج ريفر وسانفورد والكلام ده وغيرهم، وفي رواد لينا في داخل مصر اللي من ضمنهم عبد الناصر عوض وحسين زكي عبد الغفار وعبد المنعم السنوني. العلاج الاسري في اطار قال لك في اطار الغرب العلماء بتوعه ايه، وبعد كده قال لك في مصر العلماء بتوع نظريه العلاج الاسري ايه، وبعد كده ذكر لك تعريفين ليها. انا مش عايز التوريث بتاع التعريفات دي، عايز تعريف واحد بس منهم اللي هو التعريف التاني. العمل مع الاسره كوحده متكامله وانفاقها الفرعيه كوحدات متفاعله. فين اللي هو في نظريه العلاج؟ هنا ولا فين؟ هنا صح؟ اللي هو ده صفحه 55. العلاج الاسري بيعتمد على مجموعه من الاساليب اللي هي اساليب الاتصال. وقال لك اساليب الاتصال من ضمنها ايه؟ اللي بين قوسين دول اللي من ضمن اساليب الاتصال. خلق قنوات اتصال جديده، خلق قنوات قائمه، زياده تحميل بعض القنوات، تجنب الاحداث العارضه. بعد كده اساليب التفاعل ثاني اسلوب اللي هي اساليب العلاج الاسري. وقال لك ممكن على العلاقات بين الزوجين، تحسين العلاقات بين الابناء. بعد كده اساليب التوازن الاسري اللي هي تحديد مصادر الهدف، تحديد الهدف وحصر الامكانيات. بالاضافه لدول اللي هي الاساليب دول اللي من خلالهم بيتم علاج المشكله العلاجيه. الاساليب التي يتم الخلاج ومن خلالها علاج المشكله في اطار نظريه العلاج الاسري، عايزين اساليب او تكنيكات فرعيه اللي هي من ضمنها الموانه لا تكنيك فرعي. ده مناسب للبيئه العربيه من خلالها مساعده الاسره على وضع تكنيكات. اول حاجه الموانه، مساعده الاسره على وضع حدود الاوقاف، اعاده التنظيم الادوار وتوزيعها، الاتصالات الاجتماعيه، تحديد القواعد، التشكيل التعبيري وما الى ذلك. دول الاساليب او الاساليب الفرعيه او التكنيكات الفرعيه بالاضافه لدول اللي هم الاولانيين اللي كانوا رئيسيين. يبقى طريقه خدمه الكاستمر من خلال مجال العلاج الاسري من خلال الثلاث اساليب الاولانيين بالاضافه للتكنيكات الفرعيه اللي هتلاقوهم لسه. جزئين وين؟ اللي هي الاساليب الفرعيه او التكنيكات الفرعيه لممارسه العلاج الاسري في اطار طريقه خدمه الكاستمر. خلاصة الأول إن ممكن نقول علاج الأسري ده علاج برضه مهمة، ممكن يتميز وتوظيف داخله. بيتوظف من داخل العلاج الأسري مجموعة من المداخل أو النظريات النفسية والاجتماعية لتحسين وتقوية النطق الأسري. دي بقى النظريات كل اللي احنا النظريات اللي من خلالها أنا بحل مشكلة العميل أو بقدم أسلوب المساعدة المهنية. في ضوء كل الكلام اللي اتقال ده ممكن نقول مجموعه من الحاجات اللي هي بتميز التدخل المهني في طريقه خدمه الفرد. اول حاجه في مؤشرات ليها. اول حاجه الاعتراف المهني بالطريقه بشكل رسمي من قبل المجتمع. بعد كده الفصل الاول، بعد الفصل الثاني احنا هنعمل امتحان اوبن بوك. الفصل الاول ولا الثاني؟ ده كده احنا تمام كده الفصل الاول.